السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة النازعات وتسمى سورة الساهرة، وهي 45 آية، وقيل 46، كم عندكم في المصحف؟ 46. إن عندنا العد الكوفي وعندنا عد مدني وعندنا عد مكي، وتعلمون أن الآيات لم تكن مرقومة كما هي عندكم في المصحف، كانوا يكتبون الآيات من غير ترقيم ولا تشكيل ولا نقط، وهذا مما كانوا عليه وصرنا إلى خلاف، أيا كان حكم هذا مباح وغير ذلك، ولكن هذا من الأوضاع الجديدة، ترقيم الآيات وتشكيلها ونقطها، ويرى العلماء أن هذا من المصالح المرسلة التي لا يتم الواجب إلا بها، إذ أنه قد دخل الأعاجم الذين لا يحسنون أن يقرأوا المنقوط المشكول، فكيف بغير المنقوط وغير المشكول؟ فرأى هذا الأولون، ونحن على هذا سائرون، ولكن ينبغي أن لا ينسى الأمر الأول، دائما ما تنسى الأمر الأول. وهذه السورة سورة مكية من غير خلاف، اتفق العلماء على أنها سورة من السور المكية، ومعنى مكية أنها نزلت قبل الهجرة، سواء كان في مكة أو في غير مكة، ومدنية نزلت بعد الهجرة سواء كانت في المدينة أو ليست في المدينة، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة وتنزل عليه الآية، أو خارج المدينة في غزو من الغزوات وتنزل عليه الآية، لاعتبار بالزمن وليس بالمكان، فكلمة مكية ومدنية تشير إلى زمان وليس إلى مكان، يعني زمانها في النزول قبل الهجرة. والسور المكية بآياتها القصيرة القوية كالصاعقة على قلوب الكفر، فالسور المكية تناقش قضايا مهمة جدا نحن أحوج ما نكون إليها في كل زمان، وغيابها عن الأمة وغيابها عن الدعوة، أن تكون هي مواضيع الدعوة، أمر خطير، لأنها هي الأسباب الأساسية والحقيقية لعدم الدخول في الدين والانحراف عنه. تناقش قضايا الرسالة، الرسول ومرسل الرسول سبحانه وتعالى، قضية التوحيد، قضية اليوم الآخر، قضية الملائكة، فتناقش قضايا الإيمان، وتناقش قضايا الإيمان بعمومها بأركانه الستة، وتناقش قضايا الانحراف التي كانت عند المشركين، إيه السبب أنهم ممنوش، إيه سبب الكفر الذي كانوا فيه والاستمرار مع قناعاتهم بالقرآن وإيمانهم أنه حلو وعليه طلاوة وأنه لا يكون من كلام البشر أبدا، ما الذي حال بينهم وبين الإيمان به؟ وهذه الأصول التي منعتهم أو الحواجز التي منعتهم هي التي تمنع الناس في كل عصر، بل قد تكون هي السبب في الوقوع في البدع والمعاصي. وبالتالي السور المكية تناقش هذه الأحوال وهذه العقبات، تناقشها مبينة الحلول التي ينبغي أن يسلكها هؤلاء ومن شاكلها. تجد في هذه السور أحيانا كثيرة جدا كلمات جديدة أو كلمات معروفة لهم ولكنها غامضة وراءها معاني كثيرة. النازعات، من نزع ينزع، طب ايه هي النازعات؟ الناشطات من نشط ينشط، السابحات من سبح يسبح، السابقات من سبق يسبقه، المدبرات من دبر يدبر. ايه اللي بيدبر وايه اللي بيسبق وايه اللي بيسبح وايه اللي بينشط وايه اللي بينزع؟ مش فاهمين، مش عارفين، والعقول تذهب بعيدا. وهذا مقصود بيناقش العرب الاوائل، فتجد فيها نحو ذلك. وتجد ايضا ذكرا للاولين ممن شابههم من الكفر والطغاة والعتاة حتى يهدهم. انت مستاوي نفسك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ يذكر له مصارع السابقين. هل أتاك حديث موسى في هذه السورة؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ إلى أن قال قول فرعون ذكرها، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. يذكر لهم مصارع السابقين والأولين ممن كان قبلهم ليبين لهم أن العقوبة ستكون مثل تلك، أن العقوبة ستكون مثل تلك العقوبة. يذكر في السور المكية مشاهد الكون من حولهم كثيرا، ما يذكر السماء والأرض والجبال والجمال والإبل، يبين لهم أو يهديهم إلى الله بما بين أيديهم، بما بين أيديهم بما معهم، حتى يرجعوا لله. في هذه السورة مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يذكرهم بالآيات من حولهم. كما قلت لكم هذه تعالج الكفرة وتعالج كل الأخطاء اللي عند البشر عموما. الصور المكية تؤصل تبني القواعد الأساسية للبناء، إذ أنها كانت في المرحلة الأولى من الدعوة، وهذا البناء يحتاج دائما إلى مراجعة للأصول والقواعد. هذا البناء، بناء الإسلام، يحتاج دائما إلى مراجعة للأصول والقواعد. لهذا في السور المكية أكثر ولا المدنية؟ المكية أكثر من المدنية. والمدنية فوق أنها تناقش الأحكام الشرعية لا تخلو آية تقريبا فضلا عن سورة من أن تذكر هذا التأصيل المكي. وبالتالي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى العقيدة ولهذه الأصول في السور المكية والمدنية، في المرحلة المكية والمرحلة المدنية. العقيدة ما فرقته، أصول الديانة ما تركته، مش خلاص كانت مرحلة وانتهت، لا، ظل التأصيل في مكة تقريبا وفقط شيء يسير جدا من العبادات على إطلاقها. وجئنا في مكة ليبني الأحكام على هذه القواعد ويراجع دائما ويؤصل هذه القواعد. دي مسألة مهمة جدا، كثيرا ما نغفل عنها فنبني على غير القواعد الأولى أو الأولى، نبني على سراب، نبني على غير طريقة المسلمين، لأننا نسينا التأصيل والتقعيد. وهذا يحتاج إلى تعلم ومذاكرة ومراجعة دائمة مستمرة. كما أننا نقول مثلا في عمل من الأعمال كالصلاة لازم تراجع كل شوية نيتك. يعني تراجع نيتك؟ خلاص، ما النية ده أصل. طبعا طبعا، أيوة، بس يتقلب عليك ويتغير ويفسد العمل بسبب عدم وجوده أو تغيره، فلابد أن ندرك هذا جيدا، أن تراجع دائما القواعد والأصول، أن تراجع دائما القواعد والأصول. في هذه السور المكية يبين لهم المصير والمآل، العقوبة لو لم يفعلوا والمثوبة لو فعلوا. هذه تقريبا مضامين الصور المكية وغيرها مما يدور حول ذلك. نبدأ بهذه الصورة المكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أريد أن نبدأ في هذه الآيات الخمسة ونفكر سويا، نفكر كيف تفسر. مهم جدا الكلام اللي هقوله دلوقتي ده. سأذكر لك المعنى اللغوي عند العرب وانت عيش معايا ننزلها عليه ونشوف أقوالكم هتقول ايه وأقوال السلف هتكون ايه. ستجد ان شاء الله توافقا كبيرا. ما معنى النازعات؟ اولا النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات، كل دي اسم فاعل، صح ولا غلط؟ اسم فاعل. نزع فهو نازع، نشط فهو ناشط، اكل فهو اكل، شرب فهو شارب، لعب فهو لاعب. اسم للفاعل لهذا الفعل. فاصل الفعل نزع، اصل الفعل نشط، سبح، سبق، دبر. الافعال دي معلومه عندكم ولا غير معلومه؟ كويس، كلام جميل. الافعال معروفه، معروف يعني ايه سبح، معروف يعني ايه دبر، سبق، نزع، نشط، مش كده؟ معروف معناه. طيب مين الفاعل؟ وأي نوع من النزع والنشط والسبح والسبق والتدبير؟ هو ده اللي احنا هنناقشه مع بعض. يلا نبدأ كده، كل واحد يقول لي ايه اللي ممكن ينزع. نزع ينزع فهو نازع. النازعات غرقا يعني أغرقت في النزع، النزع بشدة. ايه اللي ممكن ينزع بشده ومين اللي ممكن ينزع بشده؟ اللي يعرف يرفع ايده. ها اتفضل. الملائكه على ما تنزع الروح. واحد بيقول الملائكه تنزع الروح. طيب وفي روح بتنزع بشده، كل الارواح بتنزع بشده ولا في اللي بتسير كما تسير القطره من في السقاء؟ يبقى تنزع ارواح الكفره والفسق ممكن. والنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع أرواح العباد من أجسادهم وعن أجسادهم. إيه تاني النازعات؟ حد رفع إيده تاني؟ كلكم بصوا في المصحف عرفتوا الملائكة ولا عارفينها الملائكة وخلاص؟ إيه تاني؟ إيه نازع؟ إيه اللي ممكن ينزع؟ تفضل. الرسل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لينزع الناس من الكفر ومن الضلالات التي من هل فعلا الكفر الرسل تنزع الناس بشدة غرقا من الكفر إلى الإيمان ولا بتدعوه ويدعوهم؟ افتالي بعيدة شوي، افتالي كده. ايه تاني؟ فضل. ممكن في الجهنم الكفر المنطقين بيحصل لهم نوع من يعني بيبقى في شده من الملائكه عليهم وغلظه لدرجه انهم ممكن يتشال الكافر من مكان ينزع في مكان اخر اشد منه. طيب قوه وعنف على اساس ان هو يعني كفر وصد عن سبيل الله وكذا. جميل. طيب ايه تاني ممكن؟ ايه تاني ممكن ينزع؟ اتفضل. ممكن ينزع الموت من الظلمه والكافرين مثلا. فضل. أيوة زي إيه؟ زي والنازعات، واحد بينزع شجرة مثلا من باطن الأرض ويغرق في النزع مثلا. تمام. إيه تاني؟ فضل. الأمور التي تنزع من بطنها ابنها مثلا. ايه تاني؟ شفت كل واحد راح فين؟ كل واحد راح في مكانه، وشايفين الغموض اللي في اللفظ. ها اتفضل. نزع الجبال نزعا يوم القيامة. اتفضل. أن ينزع الله النعمة من العبد بعد العطش. ماشي. شفتوا ازاي ذهبنا الى مشارب شتى، وناس راحت في جمادات في الجبال، وناس راحت في ارواح ونزع ارواح، وناس راحت في امهات وما ينزع الاولاد من بطونها. ها والنازعات كلها باختلاف صورها واشكالها يقسم الله عز وجل. تعالوا بقى نشوف كلام السلف في النازعات. التفسير الاول قال: هي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهم كما ينزع النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد، وكذا الناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. قالوا كلها الملائكة، ولكن كلها حالة من حالات الملائكة، صورة من صور أعمال الملائكة. يبقى المقسم به في هذه الآيات الخمس هم الملائكة. ده كلام جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين، إن الكلام المقصود به هنا الملائكة، النازعات الناشطات السابحات السابقات المدبرات هم الملائكة. طيب هم الملائكة بيعملوا إيه؟ ده بقى لحد بيعملوا إيه معنى اللفظ ده؟ إيه الصورة اللي بتذكر هنا في هذا الكتاب؟ قال أولا قبل الصورة، قال: والعطف مع اتحاد الكل، يعني والنازعات غرقا، الناشطات نشطا، السابحات سبحا، السابقات سبقا، المدبرات أمرا. قال لك لا، غاير وعطف. قال و و و ف و تدل على الايه؟ على التغير، كذا وكذا وكذا. معناه هنا اتحدت، عطف مع اتحاد الكل، وكلام الجمهور ان كلها شيء واحد هي الملائكة. قال لك لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي، لأنهم اختلفوا وتغايروا في الوصف، ده وصف وده وصف وده وصف، كأنهم اختلفوا في الذات، كأن دول حاجة ودول حاجة ودول حاجة ودول حاجة، فعطف لتغاير الوصف لا لتغاير الذوات. تمام. فنزل كل ذي وصف أو كل أولي وصف منزلة ذات مستقلة. يبقى دولة المخصوصين للنزع، دولة المخصوصين للنشط، دولة المخصوصين للسبح، دولة مخصوصين للتدبير، دولة مخصوصين للسبق. خلاص. هذا كلام الإمام رحمه الله رحمة واسعة. وقال السدي: النازعات هي النفوس حين تغرق في الصدور. وقال مجاهد: هو الموت ينزع النفس، شعل النازع هنا هو الموت. وقال قتادة: هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق. هنا نزع بالنسبة لقتادة غير نزع اللي انتوا فكرتوا فيها. نزع عندكم يعني ايه؟ جذبه بشدة. لا، نزع هنا عنده يعني ايه؟ نزع فلان إلى كذا، يعني نزع إليه، مش نزع منه، لا نزع إليه، يعني مال إليه، تحول إليه، صار إليه، ذهب إليه. فيقولون نزع إليه إذا ذهب، نزعت بالحبل، ها؟ أي إنها تغرب وتغيب وتطلق من أفق إلى أفق آخر، اللي هي إيه؟ النجوم. يبقى لك والنازعات غرقا التي تنزع، يعني من هنا إلى هنا، إلى أفق إلى أفق إلى أفق، إلى آفاق شتى. واضح. قال: والنازعات هنا ليس من النزع منه، ولكن من النزع إليه، أي الذهاب إليه. فنزعت النجوم إلى الغرب، نزعت إلى الشرق، فالنازعات غرقا التي أغرقت في نزعها، في تحولها وذهابها من مكان إلى آخر. وقال عطاء وعكرمة: النازعات القسي. عارفين إيه القسي؟ جمع قوس، جمع قوس، جمع في الثانوية العامة، أه؟ ولا مش في الثانوية العامة، جمع قوس قسي. تمام. قالوا: النازعات هي القسي تنزع بالسهام. انت عارفين القوس والسهام؟ مش عارفين؟ احنا عندنا بقى فيه بتاع خشب كده، وورا المطاطي، وفيه سهم، فتجرب الحبل ده اسمه نزع، فالنزع فيه الذي هو تنزع القسي بالسهام، قال لك هذا نوع. وإغراق النازع في القوس أن يمده غاية المد حتى ينتهي به إلى النصل، عارفين النصل يعني إيه؟ اللي هي الحديدة اللي في الرمح، إذا كان السهم أو الرمح فيه حديدة من قدام دي اسمها إيه؟ نصل. فيشد السهم أو الرمح يشد بالأستك اللي ورا ده اللي هو المطاطي ده، يرجع يرجع يرجع لغاية لما النصل يوصل فين؟ للقوس، دي آخر حاجة، ما يقدرش يشد أكثر من كده، زي يكون سستة آخر حاجة لها حد معين. فقال لك النازعات غرقا، النازع لما يشد على الآخر يبقى الرمية تكون إيه؟ قوية. والنازعات غرقا يعني النازع اللي بيشد القوس للآخر لما جاب رأس النصر بتاع السهم، والعرب فاهمين الكلام ده كويس جدا، فيقولهم والنازعات غرقا، ومخهم يروح هنا وهنا، ايه النازعات ومين اللي هينزع ومين ده؟ دي صورة عبر على قوة وشدة وفيها قتل وفيها كذا وفيها كذا، عند العرب تعني شيء كبير جدا، شيئا كبيرا جدا. وبالتالي كانوا بيسمعوا القرآن ويقفوا كده تعرف فتح بقه ومش عارف الدنيا راح فين، لكن فاهم الكلام كويس جدا، وبدأ الخوف يدب في قلبي، وهذا هو المقصود. شفت قد ايه ان احنا عدم معرفتنا باللغة العربية تحول بيننا وبين الشعور الذي شعر به حتى الجاهلين. والنازعات غرقا، قال أراد بالنازعات الغزاة والرماة، يبقى أقسم بالسهام، أقسم بالرماة، أقسم بالملائكة، أقسم بالموت الذي ينزع الأرواح. قال تنزع بين الكلأ وتنفر، ذهب مذهب ثاني خالص، الكلأ اللي هو الايه؟ العشب. قال أما غرقا فقد انتصبت على أنه مصدر بحذف الزوال، أي غرقا أي إغراقا، والناصب له ما قبله لملاقاته له في المعنى، أي إغراقا في النزع حين تنزعها من أقاصي الجسد أو الأجساد. أنت عارف الإغراق في النزع يعني تجيبه من أصوله من جذوره، ها؟ فقال لك كأنه أغرق إغراقا أو أغرق غرقا، هذا تأكيد للأمر، أو على الحال أي ذوات الإغراق، يقال أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل فيه وبلغ غايته، يبقى كأنه سهم شدته للآخر وبلغ في الغاية، ملائكة تنزع الأرواح وبلغت الغاية، جابت من جوه من تحت، مش نازعات وفقط، بل قال بعدها إيه؟ غرقا يعني تغرق إغراقا أو غرقا. والنازعات غرقا، يبقى الملائكة. طيب والناشطات نشطا، ما معنى نشطة؟ نشط يعني ايه؟ خفة، حركة سريعة. هناك ناشطات، يبقى في نازعات بإغراق، وهناك ناشطات نشطا. تحبوا تفسروا تاني؟ ايه اللي ينشط دوت؟ ممكن تقول لي ايه اللي بينشط نشطا سريعا؟ اتفضل. نفوس، ممكن الملائكة زي ما قلنا، مش ممكن زي ما نزعت أرواح الكافرين والعصاة بشدة، ها أخذت أرواح هؤلاء بإيه؟ بنشاط وخفة. يبقى كان يقسم بحالات نزع الأرواح أو نشط الأرواح، خروجها بخفة. إيه تاني؟ قال لك ينشط العقال من يد البعير، يعني نشط العقال من يد البعير، يعني فتكه كأنه كان مربوط إيه؟ وحل. ونشط الرجل الدلو من البئر إذا أخرجها، والنشاط الجذب بسرعة. ومنه الأنشوطة، الأنشوطة هي العقدة التي تفك بسهولة. والناشطات نشطة يعني بيحل العقد بسرعة. أنشط العقال أي حله، وقيل نشط أي ربط الحبل في يده. وبئر أنشاط يعني قريبة القعر، وبالتالي يخرج الدلو منها بإيه؟ بسرعة، جذبة واحدة تشد تلاقي الجردل معاك، غير ما تكون البئر إيه؟ عميقة بعيدة. وبئر النشوط تمام، وهي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط كثيرا، ملي بسرعة ويخف حمله بسرعة. وقيل الناشطات هو الموت ينشط أو ينشط نفس الإنسان، وقيل الناشطات النفوس تنشط من القدمين، وهي الروح هتيجي من كل جسد تنزع من كل جسد فتنشط يعني تخرج بسرعة. وقال عكرمة هي الأوهاق التي تنشط السهام، الأوهاق جمع وهق وهو حبل قد يشد به الإبل أو البعير أو يشد في القوس. قال لك شفت الحبل الوهق ده، هو الحبل اللي ورا ده اللي بتشد به الرمح الورا، ها بينشط السهم بسرعة ازاي؟ قال لك ده معناها ناشطات. والناشطات قيل هي النجوم زي ما قالوا هناك أيضا، هي الايه النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلد. قيل الهموم تنشط بأصحابها، وقيل الوحوش تنشط من بلد إلى بلد. إذن سلكوا في الناشطات مسالك شتى كما سلكوا في الايه في النازعات، لانه اسم فاعل يتحمل هذا وذاك، يتحمل هذا وذاك. فكما ان النازعات تتحمل اشياء كثيره ايضا الناشطات تتحمل اشياء كثيره. لكن جمهور المفسرين قلنا الناشطات لارواح المؤمنين، النازعات لارواح الكافرين، تنشط روح المؤمن وتاخذها برفق ونشاط وتنزع روح الكافر كانما يجذب رمحا من بين السفود، اللي هو ايه السفود دوت الصوف المبلول، كأنه صوف مبلول وبتنزع شوك من ما بينه بيعمل ايه يقطع فيه. ما هو اسم فاعل نزله على زي ما قولي مثلا آكل، مين الآكل؟ إنسان، حيوان، دابة، حشرة، اسم فاعل. كل دي ممكن تفعل هذا الكلام، ممكن تذهب بها معنى آخر بعيدا جدا، أكل الصدأ وكذا. فاسم الفاعل اللي مش عارفين هو مين قد ينزل على أشياء كثيرة. طيب والناشطات نشطا والسابحات، طبعا نشطا معروفة من نشط ينشط نشطا، ده المفعول المطلق من نفس الايه المادة اللي كان منها اسم الفاعل الناشطات. والسابحات سبحا، ايه بقى ده السابحات يسبح، ايه اللي ممكن يسبح؟ يسبح بالسين وليس بالذال، ها ملائكة تسبح في السماء. ايه تاني؟ النجوم تسبح في الفضاء، مش كده ولا ايه؟ وكلهم في فلك يسبحون. ايه تاني؟ الطير تسبح في الهواء، الحوت يسبح في البحر، مش كده؟ السفن تسبح في الماء، مش كده؟ دي المعاني. قيل الملائكة تسبح في الأبدان عشان تطلع منها الأرواح، ماشية مع التفسير الأول معايا. قيل أرواح المؤمنين تسبح شوقا إلى الله، اسم فاعل بقى وحط اللي انت عايزه، مش كده؟ كل هذه معاني. طيب فالسابقات سبقا، السابقات دي مين دي بقى اللي هتسبق ديت؟ ها أعمال الصالحة تسبق العبد، والسابقون السابقون. جميل. ايه تاني؟ الملائكة تسبق بالوحي إلى الأنبياء أو تسبق بالأرواح، الرسل تسبق أممها يوم القيامة. إيه تاني؟ يبتدرونها. نعم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين الجنة، أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة شوقا إلى الله، تخرج روحه بسرعة. قيل هو الموت يسبق الإنسان، هو عمال يفكر في كذا وكذا وكذا ويجي السابقات تقطع عليه كل هذه الآمال، مش كده؟ عارفين المثل اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل مربع وجعل في وسطه نقطة، قال هذا الإنسان واللي حواليه ده أجله، وعمل سهم من النقطة دي الخارج ليه المربع، وداخل المربع خطوط قال هذه العوارض ما يصيب الإنسان، إن أخطأه هذا أنها شوه هذا وإنها شوه هذا كذا كذا كذا، لغاية لما يجي إيه يلاقي إيه الموت، ولسه أمله خارج بره المربع بكثير جدا. يبقى ايه اللي سبق اليه وقطع عليه الامال؟ فقالوا الموت يسبق الانسان، النجوم يسبق بعضها بعضا في السير. تفضل. دلوقتي النزعات والمختلفات دي جمع مؤنث ثالث، ما ينفعش نحط فيه الملائكه. ده كلام غلط. يعني مثلا صعدت الملائكه، ها لفظ مؤنث ولا لا؟ ونقول تاء التأنيث، فهل هذا يدل على الملائكة إناث حتى يتحرز أخونا من هذا؟ لا طبعا، تحرز ليس في موضعه، لأن في هنا مؤنث لفظ. أنت عامل زي بيقول لي ما ينفعش واحد يبقى اسمه طالحة عشان هو ذكر وأنت حاطين عليها فيه مربوط، لا كان ده مش صح. ففي فرق بين التأنيث اللفظي والتأنيث الإيه؟ المعنوي. ففي مؤنث لفظي وفي مؤنث معنوي. أنتوا فهمتوا تعليق يا أخونا الكريم؟ بيقول لك ما ينفعش نقول الملائكة في النازعات لأنها مؤنث سالم والملائكة مش إناث، لا، في فرق بين المؤنث اللفظي والمؤنث الايه المعنوي. معنوي يعني يلد أو يبيض، واخد بالك؟ مؤنث المعنوي يعني يلد أو يبيض، لا مش ده مقصوده طبعا. تفضل. اللغة المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، أي حقيقي مجازي أو معنوي، احنا نسموه معنوي. فالسابقات سبقا، قيل النجوم يسبق بعضها في السير بعضا. لو عندك المجسم اللي موجود على الكمبيوتر ده جايب لك حركة الكواكب حول الشمس، أو النجوم حول الشمس أو الكواكب حول الشمس، فتجد الإيه منها ما يسير بسرعة وتلاقي التاني ماشي على مهله خالص، يقول لك بيدور كذا مرة في السنة، ده 77 يوم السنة عنده، ده كذا ده كذا، ها؟ فيقول لك السابقات سبقا إن في بعض النجوم تسير بسرعة وبعضها يسير بسرعة فبعضها يسبق بعضا، فالسابقات سبقا. طيب، وقيل الأرواح تسبق الأجساد إلى الجنة أو النار، هذا فيه يحتاج إلى دليل، أو لعله صعود الأرواح كما تعرفون في الحديث. طيب، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هنا تقريبا في شبه إجماع أن المدبرات أمرهم الملائكة، في شبه إجماع، وإن كان هناك تفسير آخر ذكر الماوردي رحمه الله قولين، قال أحدهما الملائكة وقول الجمهور، الثاني أنها الكواكب السبع، حكاه خالد المعدن عن معاذ بن جبل وفي تدبيرها الأمر، إزاي تدبر النجوم السبع؟ قال أحدهما، قيل أحد المعنيين أو أحد الوجهين، تدبر طلوعها وأفولها، وقيل تدبر ما قضاه الله فيها من الأحوال، لكن طبعا الأول حكى بعض العلماء أنه إجماع، لولا هذا الذي نقل عن معاذ فينظر في صحته. ومعنى تدبير الملائكة للأمر، ما معنى تدبر الملائكة الأمر؟ فالمدبرات أمرا، إيه الأمور؟ الرزق مثلا، الوحي، الأعمال، تصعد بالأعمال، هذه أمور، تنزل بالحلال والحرام، مش كده؟ وإن كان المدبر حقيقة هو من؟ هو الله، لكن لما نزلت الملائكة به وصفت به، معايا ازاي؟ لما نزلوا به المدبر هو، وهذا ايضا مدبر ليس من اسماء الله، هذا من باب الاخبار عن الله، وباب الاخبار كما قال الشيخ الاسلام واسع، فالذي يدبر الامر هو الله سبحانه وتعالى، يدبر الامر هو الله سبحانه وتعالى. لما جعل لهذه اعمالا من اعمال التدبير وكلفها بذلك سميت مدبرات، واضح؟ كما يطلق كثير من الاوصاف على الناس وفي الحقيقه الله سبحانه وتعالى فاعل كل شيء. أمرت الملائكة بتدبير أهل الأرض، رياح الأمطار وغير ذلك، فقيل لها مدبرات. وقيل تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة، جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. جبريل موكل بالرياح والجنود، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وأما عزرائيل طبعا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد في بعض كتب أهل الكتاب أن اسمه عزرائيل، عندنا الورد في القرآن والسنة ملك الإيه؟ ملك الموت. وأما عزرائيل هو ملك الموت فموكل بقبض الأنفس، وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم، هكذا قال. هنا نريد أن نقف وقفة مهمة جدا في الجمع بين هذه التفاسير جميعا. قبل أن ننتقل لهذا الجمع أريد أن أذكر هنا أن هناك شيء آخر ما خدتوش بالكم منه، إن في حاجات معطوفة بالواو وفي حاجات بالفاء، مش كده ولا إيه؟ يعني أول ثلاثة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فهل هذا يساعدنا على التفسير؟ يقول هنا، ذكر هنا على مسألة العطف، قال قال الجرجاني رحمه الله: عطف السابقات بالفاء لأنها مسببة من التي قبلها، هي اللي قبلها كانت إيه؟ والسابحات سبحا فاء، فالسابقات سابقة، فالسابقات سابقة، السابقات سابقة. ليه؟ قالت تقوم أي واللاتي يسبحن أو يسبحن فاء فيسبقنا. قال لك فالفاء ده عطفت على التي قبلها أو عطفنا على التي قبلها بالفاء لأن اللي قبلها سبب ليها، سبحت فسبقت، فاهم الكلام ولا مش واخدين بالكم؟ والسابحات سبحا فاء سبقت سبقا، فالسابقات سبقا، تقول قام فذهب، فهذا يوجب أن يكون القيام سببا للذهاب، ولو قلت قام وذهب بالواو لم يكن القيام سببا للإيه؟ للذهاب. عايز يقولك الفاء سبب، اللي قبلها سبب للي بعدها. قال الواحدي: وهذا غير مضطرد، ما نقدرش ناخدها قاعدة عامة ونمشي على طول. ليه يا عم؟ قال لك لأن في قوله فالمدبرات أمرا يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبر، فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، فاهمين كلامه؟ قال لك طب إذا كانت السابحات سبب للسبق، طب السبق سبب للتدبير؟ لا. فاعترض الواحدي، رد عليه الرازي قال: لا، يمكن الجواب عن قول الواحدي بأنها لما أمرت أو لما أمرت سبحت فسبقت فدبرت، عايزون للفاء ده عطف على الثاني مباشرة اللي هو الايه؟ اللي هو السبق، يبقى سبحت بالسبق والتدبير، فسبقت فدبرت، شيل فسبقت، سبحت فدبرت، سبحت فسبقت، سبحت فدبرت، عايز يقول ان الاثنين الاخرين دولت معطوفين على بعض مش معطوفين على اللي قبلها وحدها. قال: ويمكن الجواب عما قال الواحدي بانها لما امرت سبحت، فسبقت فدبرت ما امرت بتدبير، فتكون هذه افعالا يتصل بعضها ببعض، كقوله قام زيد فذهب، ولما سبقوا في الطاعات وسارعوا اليها ظهرت امانتهم ففوض اليهم التدبير، لما سبقوا في الطاعات وسارعوا اليها ظهرت امانتهم ففوض اليهم التدبير. قال: ويجاب عنه، ده كلام الشوكاني، بان السبق لا يكون سببا للتدبير كسببيه السبح للسبق والقيام للذهاب، ومجرد الاتصال لا يوجب السببيه والمسببيه. ده بيرد الشوكاني على الرازي. قال: والاولى، بيرد عليه بيقول: لا، التحليل ده مش صح. انا هقول لك التحليل الاولى من ذلك: العطف بالفاء في المدبرات طوبق به ما قبله من العطف، عطف السابقات بالفاء، ولا يحتاج الى نكته، مش محتاج انك تفصلها وتقول ازاي جت، كما احتاج اليها ما قبله، لان النكته انما تطلب لمخالفه اللاحق للسابق لا لمطابقته وموافقته. قال له: مش محتاجين التكلف اللي انت تكلفته ده. الامام الرازي ليه؟ قال له: هو ايه اللي خلى الامام الجرجاني يقول هذا الكلام؟ دلوقتي احنا ماشيين العصر بالواو، صح؟ لو كان العصر كله بالفاء كنا اعترضنا؟ لو كله بالواو كنا اعترضنا؟ الاشكال عندنا ان جاء التحول من الواو الى، فبيقول لك اذا جاء بعد ذلك عطف بالفاء ده طبيعي، فهمنا ازاي؟ انا ماشي عطف بالواو بالواو بالواو بالواو، جاء العطف بالفاء هو ده اللي احتاج اقول ايه سببه ايه، لكن اللي بعده طبيعي يكون بال، فهمتوا كلامه؟ ها؟ طيب، جميل مش انك تعرف المعنى، لا لا، اجمل منه انك تعرف الطريقه اللي بيفكروا بيها، فهمني؟ ها؟ هو بيفكر ان دي عطفت على دي يبقى كذا ودي عطفت على دي يبقى كذا. قال له: لا، انت ليه بتفكر في الثانيه؟ الثانيه طبيعي انها تكون معطوفه بالفاء، لان خلاص احنا تحولنا من الواو الى الفاء، فكل اللي هيجي بعد كده يبقى بالايه؟ بالفاء. طيب، هنا يقسم الله بهذه المقسمات، ولاحظنا ان في عامل مشترك تقريبا فيها كلها، كلهم من قال الملائكة، فسروا الملائكة نازعات للأرواح نزعا شديدا، ناشطات للأرواح أيضا يعني تنطلق بها بصورة خفيفة، السابحات الملائكة تسبح في العوالم العلوية نازلة من السماء إلى الأرض، من الأرض إلى السماء تسبح بينهما، سابقات للإيمان، سابقات للطاعة لأمر ربها سبحانه وتعالى، مدبرات لما يوكل إليها من الأمور. يبقى المقسم به كله هنا إيه؟ ده اتجاه. اتجاه آخر قيل النجوم، النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك وتنشط منتقلة من مكان إلى مكان، وتسبح في هذا الفضاء، وتسبق هذا النجم يسبق هذا في الجريان والدوران، وتدبر من النتائج والظواهر ما وكله الله إليها، ظهورها أو أفولها، شروقها أو غروبها، معايا؟ وقيل النازعات والناشطات والسابحات والسابقات هي المدبرات، تمام؟ هي النجوم، والمدبرات هي الملائكة. في ناس خالفت ما بين في اللي جعلوها كلها ملائكة، واللي جعلوها كلها نجوم، واللي جعلوا بعضها نجوم وبعضها ملائكة، وبعض الناس قالوا لا، النازعات والناشطات والسابحات هي النجوم، والسابقات والمدبرات هي الملائكة. أيا ما كان، هنا نقف وقفتين. الأولى هو الغموض في المراد، صح، مع تكرر المقسمات، وهذا يهز العرب هزا، ما كانوا يستعملون هذه الأساليب إلا في مثل ما أريد له القرآن. لما يعوز يقحم واحد ببتين شعر كده ولا بقصيدة، يجيبون الأمور الغوامضة التي يتيه فيها مثلا. ثانيا، يأتون بالألفاظ الموحية والمعبرة على شيء يخيفه ويرعبه. نازعات، ناشطات، مدبرات، سابقات، سابحات، في إيه؟ يحس أنه حصل له إيه؟ اضطراب. وهذا مقصود، كأنه بيهز العرب، أنتوا جايين تعترضوا على الساعة، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبح، فالسابقات سبح، فالمدبرات أمرا. إيه ده؟ إيه ده اللي هينزعنا وينشط بنا ويروح بنا ويسبق ويسبح فهمت إزاي؟ فهمت المقصود؟ المقصود الجمال اللغوي اللي فيه، المقصود من المعنى الذي يصل إلى النفوس التي تسمع هذه الكلمات العربية، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إحنا إيه اللي يخلينا نقول الكلام ده كله؟ ألفاظ عربية تتحمل كل هذه المعاني ولا نجزم بواحد منها. وأذكركم بمقولة أبي بكر، وكذا مقولة عمر، لما قال وفاكهة وأبا، الأب، ما الأب يا عمر؟ قال ويحك، وما يدريك ما الأب، أي سماء تقلني، أي أرض تظلني، إن تكلمت في كتاب الله بغير علم. وفي الرواية الأخرى، إن هذا لهو التكلف يا عمر. الله، وما عليك ألا تعرف لفظا من كتاب الله. إيه المشكلة؟ ده بقى المعنى الثاني والفائدة الثانية اللي أنا عايز أوصلها لكم. إيه المشكلة؟ إن النازعات لها معاني كثيرة جدا يوحى فيها بالغموض ما عرفناه. ها؟ إيه المشكلة؟ ولو وجدت نفسك تتكلف فأمسك عصا عمر واضرب نفسك بها كما فعل هو. ها؟ أخذ عصا بيده وكسرها غضبا على نفسه، لأنه يبد نفسه على رجله كده. تتكلم ليه في الأب؟ مين اللي قال انك هتقف مع كلمات الملك التي لا تدل على هذا الشيء الصراح، وتقف جاذبا بمعنى من هذه المعاني؟ هذا ادب مع الله، هذا ادب مع الله، ادب امام هذه الكلمات. القران كلام الله، لان قد يكون بقاء هذه الكلمات بهذا الغموض، بهذا الاغلاق، مرادا في ذاته، ويكون هذا الغموض وهذا الإجمال هو الذي يؤدي إلى المعنى المقصود في النفس البشرية. وكون أنت بحله إلى معنى واحد ضيعت المعنى المراد. فهمت كلامي؟ موقفة جميلة جدا. فنجد أن أقوال السلف هنا سنعتبرها ذكر معنى أو أحد المعاني، كما قال شيخ الإسلام في أصول القواعد، كأن كل واحد يقول معنى، معنى لهذا، ليس معناه أن الآخر لا يراد، واضح؟ فكل هذه مراد، بل أكثر من تلك، فكل نازع وكل ناشط وكل سابح وكل سابق وكل مدبر بأمر الله يدخل في ذلك فيقسم الله بتلك جميعا. على إيه بيقسم؟ على إيه؟ ما قالش، ما قالش. والموضوع ده مر بينا في صور مكيه كثيرة جدا، وكنا دائما نقول إن القضية الأساسية كما قلنا في سورة عما يتساءلون، كنا القضية الأساسية اللي بيناقشوها قضية الإيه؟ البعث. يبقى كأن تقدير الكلام إيه؟ لا تبعثنا، لا تبعثنا، ودل عليه ما بعده. إيه اللي ما بعده؟ يوم ترجف الراجفة. خلاص، فحذف لمعرفة السامعين به، ويدل عليه قوله أإذا كنا عظاما نخرة، بعد شوية هتأتي في السورة. تمام. وقيل جواب القسم لا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أي إن في يوم القيامة وذكر موسى وفرعون لعبرة لمن يخشى. وقيل الجواب الآية اللي بعدها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، على تقدير ليوم ترجف فيه الراجفة وتردف الرادفة. خلاص، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فما معنى الراجفة وما معنى الرادفة؟ سأترك هذا للمرة القادمة، ولكن كان معي كلمات أريد أن أبلغها إليكم. يعني سنكتفي اليوم بتفسير المقسمات الذي ذكرناه وطريقة التفكير في هذه المقسمات. بين يدي بعض الكلمات أود أن أذكرها لإخواني عسى أن نتعاون فيها. يا إخواني، إحنا مر بنا أحاديث كثيرة، هذه كلمات يعني جاءت بخاطري اليوم وأنا قادم إليكم وقبل بداية الدرس. إحنا مر بنا في دروس الاعتصام مقولات تهز القلوب لمن كان له قلب. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف شيئا مما تركنا عليه إلا الصلاة. الصحابة بيقولوش كلام لأجل الكلام، ولا عندهم التهويل الذي عند من بعده أو عند كثير من من بعده. إذا قالوا الكلمة فالكلمة مرادة. ويحصل هذا من أنس اللي كان أصغر سنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عاش أطول بعد النبي، ويقول لا أعرف شيئا مما كنا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول لا إله إلا الله. المسألة دي مخيفة جدا، وفعلا يعني العبد كل ما يقرأ هذه الكلمات يزداد خوفا. إذا كانوا هم في القرن الأول شايفين إن الحال اتغير لدرجة إنه مش عارفين حاجة، لو خرج لم يشعر حاجة للصلاة، وهي الأمور اتغيرت خاص، إما الحال إيه؟ ويأتي حديث البخاري لما يقول أعتقد أنس أيضا رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. شفناها ولا حاجة، حاجة صغيرة أو زي الشعرة، كنا نعدها من الكبائر. بيقولوا بتعملوا حاجات شايفينها صغيرة، وإحنا أيام النبي كان اللي بيعمل عمل ده بنعتبر إنه عمل كبيرة من الكبائر. طب ما الأجيال عمالة تتأخر، ده إحنا مش في أول 100 سنة، ده احنا فات 1400 زيهم، 100 في 100 في 100 بينا في 1400. فيا ترى لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او لو خرج فينا اصحابه رضوان الله عليهم، لو خرج تابعون او تابعوا تابعين، يا ترى سيجد شيئا مما كانوا عليه؟ طيب الكلام ده لاجل المبالغه والتهويل، ولا الكلام ده حقيقي؟ حقيقي يبقى لازم نقف وقف، عشان ما ليش نفسنا بنترمي في النار واحنا فاكرين نفسنا اتباع النبي. الكلام ده مهم جدا، وبالتالي الذي افكر فيه الان كيف كانوا وكيف صرنا واصبحنا، ده اللي عايز، ده اللي بعرضه عليكم دلوقتي وعايزين نتعاون فيه. عايز كل واحد منا، كل واحد يذكر حاله واحده بس هم كانوا عليها وإحنا مخالفين لهم فيها، واجب مستحب مباح مفيش مشكلة. يعني مش هنذكر المخالفات الحرام والمكروه، لا لا لا لا لا، أنا عايز الحال كله. إيه اللي إحنا اختلفنا فيه عنهم؟ وهذه دعوة إحنا نبدأ نغير الحال اللي إحنا فيه ونقربه من حاله. تفعيل عملي اللي أنا بقوله ده تفعيل عملي لهذه السلف. فبدأ أشوف الحال. تيجي تقول لي مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وعمر في وجهه خطان أسودان من طول البكاء بالليل، وأبو بكر كذا، وعمر كذا، وعثمان كذا، وعلي كذا، وأبو ذر كذا، وأبو هريرة كذا، حالة 2-3-10 قدم ربنا أقدرك. لو حالة واحدة كفاية، أدي الحالة هو ناس طول الليل قيام، وممكن تجيب الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده وصفهم بالليل. وصفنا إيه؟ واذكر للوصف وتش تذكر أنا عشان نحط الصورتين كيف كانوا وكيف صرنا. لو خرج علينا رسول الله بالليل يعتقد هؤلاء مسلمون؟ لما تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كره السهر بعد العشاء، طب ده الامه كلها بتسهر بعد العشاء، يبقى هنعتبر ده من التغيير. حرام، مكروه، مباح، ملكش دعوه. انا مش عايز الحكم الفقهي. فهمتوا كلامي؟ تذكر الحالة الأولى والحالة الحالية. الحالة الأولى من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم والتابعون ممكن قبل ما يحصل التغيير اللي حصل في بعض التابعين، ها؟ والحالة اللي احنا عليه. لو كل واحد فينا جاب في اليوم صورة واحدة بس، هيتكون عندنا مجموعة صور عشان نبدأ نجمعها البعض كده في مذكرة، وكل شوية واحد يشوف نفسه مقصر فيه ويصلح فيه، يعدل حاله على أحوال السلف، مش ما أنا عليه وأصحابي، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجد. إحنا الكلام ده بنقوله نريد أن نفعله تفعيلا عمليا. مش دي الطائفة المنصورة؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، إذا ما رجشنا الحال عندنا مثل ما كان عندهم، يبقى أنت مش من الطائفة الناجية. ده نموذج. نموذج تاني، مثلا واحد يجيبه في الصدقات، عادي النبي بيقول لهم صاع من بر، صاع من شعير، صاع من تمر، صاع من أقط. مش ده الحديث في زكاة الفطر؟ الحال عندنا ايه؟ المسلمين عمالين يتكلموا، ينفع مال ما ينفعش مال، ينفع كذا ما ينفعش كذا. هو ده الحال؟ بغض النظر يجوز ولا لا يجوز، انا ماليش دعوة دلوقتي، انا مش فقيه، انا لا اريد منكم بهذه الكلمات التي ستسطرونها ان شاء الله ونتعاون فيها ان احنا نحكم حكم فقهي، لا، أنا بدي أعرف مدى التحول، ليس عن الواجبات إلى حرام، لا، مدى التحول حتى عن مستحبات إلى مكروه، مدى التحول حتى في طبيعة المباحات، لأنك تقرأ بعد كده في أصول الفقه إن المباح ما بيدنوش مباح، ده المباح ممكن يتحول بك إلى المكروه ويتحول بك إلى الحرام، وممكن يتحول لمستحب ويتحول لواجب. فأنا عايز أشوف التحول حتى في المباح بغض النظر عن الحكم. فأنت لا هتشتغل فقيه ولا أصولي، انت مسلم تريد ان تدخل الجنه، متعلم على سبيل النجاه، ها؟ نريد ان نتكلم في هذه الاوراق كعجائز نيسابور، كعجائز مصر، زي الناس البسط خالص. يعني سيدنا النبي عمل ايه؟ شفت الطريقه دي؟ يعني سيدنا النبي عمل ايه يا عم الشيخ؟ تقول له كان بيعمل كذا، يقول لك خلاص يا عم الشيخ انا مش عايز الدوشه اللي انتوا عاملينها دي، هو يقول لك كده انا هعمل زي سيدنا النبي وخلاص. طب انت تناقشه، اللحيه فرض ولا مستحب؟ ده واجب ولا كذا؟ ده انا مش عايز الكلام ده، عايز اسال واحد عن الشيخ، النبي كان بيعمل ايه والصحابه بيعملوا؟ يقول لك طبعا كان ملتحيين، يعني الكلام ده ما عندوش خلاف؟ لا ما عندوش خلاف. انا خلاص يا عم الشيخ، ما انت فكرت والله تطلع بقى فرض مستحب حرام مكروه، مش فكر في الكلام ده، انا عايز ابقى مع سيدنا النبي، انا عايز افكر بالطريقه دي اللي كان الطريقه التي يصل اليها المتكلمون والفلاسفه عشرات السنين، ثم في الاخر يرجع يقول انا عايز الطريقه دي، الطريقه اللي بتدخل الجنه دي. خلاص فمش عايزين في الاوراق دي ندخل في بدعه. يعني ايه بدعه؟ يعني طريقه التفكير الجديده هو حرام ولا مكروه ولا مستحب ولا واجب ولا لا، فعل او لم يفعل. عايز اغير البدعه دي بذكر هذين الحالين، كيف صار، كيف كان، وكيف صرنا. الخطوه اللي بعد كده مش بتاعتك، اذا كان عندك منها علم قولها لي. الانحراف ده حصل ازاي؟ البدايه كانت ازاي؟ طب هم كانوا كده، ايه اللي حول الامور لكده؟ يا ترى انفتحت الدنيا؟ يا ترى دخل كفار هم كانوا السبب؟ يا ترى كان المجتمع تحول كله؟ يا ترى قهر الاعداء حصل احتلال فهم اللي غيرونا؟ يا ترى قهر السلاطين جم سلاطين مجرمين وتسلطوا علينا واجبرونا على شيء فعلا غيرنا؟ انا عايز اعرف بدايه الانحراف ده فين. تفهمين كلامي؟ عندك درايه به قل ما تدريه، ان شاء الله حلقه من حلقات التاريخ. ما عندكش سيبها وتبقى محل بحث، تبقى محل بحث. بدايه الانحراف ومراحل الانحراف ايه اللي حصل؟ زي ما قلت كده، في ازاي وصلنا للصوفيه بالدرجه دي؟ التصوف ما كانش كده، ده بدا بكلمه عباد وانتقل من عباد لاصحاب احوال، من اصحاب احوال لاصحاب شطحات، ومن شطحات بيجمعوا الشطحات ليضيفوا لها بدع من الهنود ومن اليهود. عرفنا القصه جت ازاي. المولد النبوي، ازاي وصلنا لقصه مولد نبوي وعروسه حلاوه ومش عارف ايه؟ الموضوع ما كانش كده. كيف كانوا وكيف اصبحنا وصرنا وايه السبب؟ ده بدايتها الدوله الفاطميه، وجي واحد يهودي اسمه كذا وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. كان بياخدوا اسماء الله الحسنى، خلاص اسماء الله وصفاته، والصحابه ما تكلموا ابدا. فجاه طلع لنا ناس بتتكلم في التاويلات الفاسده وتحريف الكلمات او اخلاؤها من معانيها او ظهر امتى؟ جالنا واحد اسمه جهم، لا واحد اسمه بشر، والقصه بتاعتها ايه؟ اللي مطلوب منا احنا كلنا حاجه واحده بس، كيف كانوا وكيف صرنا؟ ايه الاسباب وبدايه الانحراف؟ مش عايزهم، عايزه تقولي بس كيف كانوا وكيف صرنا واللي حصل عندنا ايه. ما هو بيحصل حاجه من ثلاثه يا شباب: زياده، كانوا بيعملوا حاجه واحنا زودناها ودي بدعه، تمام، او نقصان، كانوا بيعملوا حاجه واحنا تركناها او تركنا منها وده نقصان تغيير. يا زيادة يا نقصان يا استبدال، كان بيعملوا حاجة وإحنا قلبناها لحاجة تانية خالص، دي مصيبة بنوصل لها في النهاية، مرحلة نهائية. تبدأ زيادة خفيفة خفيفة خفيفة خفيفة في الشر، أو نقص خفيف خفيف خفيف خفيف في الشر، لغاية لما تلاقي الحاجة تروح مقلوبة، تعرف تكون حاجة مستقرة كده تقلبها شوية كده بالراحة بالراحة، فجأة تروح إيه؟ مقلوبة على وشها وش وضهر. فحصل عندنا تغيير واستبدال. لما تذكر يبقى مطلوب منك ثلاث حاجات: حالة كانوا عليها، حالة صرنا إليها، اللي حصل زيادة ولا نقص ولا انقلاب وتغيير وتبديل. بس أنا مش عايز نكثر من كده، وكل واحد يكتب لنا كل يوم فقرة كده: كيف كانوا سطرين ثلاثة، كيف صرنا سطرين ثلاثة، ويكتب دي زيادة أو نقص أو تغيير وتبديل. لا أريد أن تأتي بشيء غامض، أنا عايزك تجيب لي النهاردة وإحنا في المرحلة دي مرحلة أولى في هذا البحث، هنجيب الحاجات اللي ظهر زي الشمس اللي ما يختلف عليها اثنين، خلاص حاجات واضحة جدا. في الصلاة يا ترى كانوا كده؟ كان خشوعهم كده في الصلاة؟ كانوا كما وصفهم القرآن: تقشعر جلودهم ثم تلين. أنت بيقشعر جلدك؟ بيحصل لك قشعريرة كده لما تقرأ القرآن وتلاقي جلدك بعدها لان؟ ما بيحصلش. اكتب الحالة دي، اكتب أسبابها اللي عندك: اني مش فاهم اللي بقرأه، اني مش مستحضر كذا، اني كذا، أسباب اللي تراها، خلاص. ايه اللي حصل؟ نقصان، الصلاة ناقصة، ناقصها أهم شيء اللي هو ليه؟ الخشوع، خلاص. اكتب لي ايه اللي خلى الكلام ده يحصل لك انت او للناس اللي معاك. يا ترى هوى النفس؟ يا ترى فتوى سمعتوها؟ يا ترى مصلحة مرسلة تزعمونها؟ تزعمونها دي مش معناها انها غلط، يزعم ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. يا ترى مصلحة مرسلة شفناها؟ يعني مثلا كانش عندهم اذانين ايام النبي، بقى عندنا اذانين، ليه؟ تغير ليه الحال كده؟ في مرحلة من التاريخ حصلت، طب تستمر ولا تستمرش؟ تغير حصل، مش ده تغير حصل عن ايام النبي؟ اكتبوا. واحد يقول لك لا ده تفاعل عثمان وده صحيح، ما تعرفش تقول له صحيح ولا خاطئ. انا عايزك تقول لي حال النبي والصحابه كانوا ايه واللي حصل بعد موت النبي ايه، بس لغايه لما نوصل اليوم. اوصف لي الحاله اليوم انت، مش عايزك، انا مش عايز منك المرحله التاريخيه لان دي ممكن تكون محتاجه علم وبحث وتنقيب، خلاص واضح اخواني؟ هل سنعود هنرجع إلى ما كانوا عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا هندنا في اللي احنا عليه؟ ده اسمه اقتراح. قول أنا أقترح أن نغير طريقة نومنا وننام بعد العشاء، أنا أقترح أن احنا نبدأ نغلب قيام الليل أكثر من طلب اللي احنا مشغلين فيه، أنا أرجح كذا، أنا أرى كذا، اللي أنت شايفه، لأنك أنت مطالب كمسلم مش كفقيه ومجتهد، كمسلم أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز منك الجزء اللي هو واجب عليك أنت. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعايزك تقول الرسول قال كذا وكان حاله كذا، والصحابة اللي كانوا معاه اللي هو العبد على سنتهم بالنواجذ قالوا كذا، وإحنا بنعمل كذا خلافه، وملكش دعوة المخالفة دي، أنت ليك فيها حق ولا ملكش حق، بس هي مخالف لحالهم، ليك حق وملكش حق، ده موضوع مش بتكلم فيه، ده يتكلم فيه الفقهاء. شايفين ان ليك حق لان دي مصلحة مرسلة، شايفين ليك حق لانهم اجتهدوا ووصلوا لكذا، مش قصتي انا دي، انا قصتي مخالفين ولا مساويين. واضح اخواني؟ لان كل ما بقرأ كلام الصحابة الاقيهم بيتكلموا بطريقة مش بتاعتنا خالص، وبيقولوا كلام مش عايز اقول مش داخل دماغي، هو داخل دماغي بس حالي وحال من حولي مخليني مش مستوعب الكلام. فعايزين هذه دعوة إلى التقريب، عايزين نقرب بس من الصحابة، لأن التقريب للكفرة كتير، والتقريب للمخالفين كتير، والتقريب للمبتدعين كتير، والتقريب مع العصاة كتير، وبالتالي عشان نقرب مع العصاة والمبتدعين والكفرة بنسيب الدين عشان نقرب منهم. أنا بدعو إلى العكس، العكس الآن، أنا بقول لك عايزين نسيب المخالفات ونقرب من حال النبي، وكل ما هتقرب اللي أنا متأكد منه وما عنديش شك فيه هتلاقي الدنيا نورت. لا لا لا لا لا لا لا ده يبقى كذا غلط، لا لا لا لا لا لا ده كذا غلط. يعني والله العظيم يا أخواني إني من البيت لغاية هنا على ما فكرت في الموضوع دوت، والله فوق من 20-30 فكرة، 20-30 أمر إيه متسلسل. الله طب ما ده الله، ده مخالف وده مخالف وده مخالف، وجدت نفسي دخلت في سلسلة طويلة جدا. قلت لا، إياك أن تصد عن الحق لأنك مريت بسلسلة المخالفات، لأن ده طبيعي، أنت بقالك 1400 سنة، إذا كانوا اللي بعد 70 سنة بيقولوا لو خرج فينا رسول الله، فأنت طبيعي هتفاجأ بأمور، طبيعي هتفاجأ أن الصورة في حياة النبي مختلفة تماما عن حياتنا في الواجبات والمستحبات والمباحات، بل وفعل المكروهات وفعل المحرمات وابتداع أشياء جديدة لم نعهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية لا ينجو إلا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فدعوة اليوم يا أخواني إن شاء الله بالله ما تخزلون، كل يوم هيمر بك في حياتك، أقولكش فكر ولا افتح كتب، شوف حاجة كده أنت سمعت في الدرس شيء وبتفاجأ في الواقع أنك تلاقي شيء تاني خالص غير اللي تعلمته في الدرس. إحنا بقى عندنا دلوقتي مناعة ضد السنة، صحيح مناعة ضد السنة، زي اللي شايل علبة السجاير، تدخين ضار بالصحة، تدخين ضار جدا بالصحة، تدخين ضار جدا بالصحة، ويحط لك صورة واحد عدمان العافية ومفيش فايدة، هو مصمم على التدخين. فأعداء الإسلام بيحاولوا يطبعوك على الغلط، هذه العبارة خبيثة، هذه العبارة خبيثة. طب ضار جدا بالصحة بتصنعوها ليه؟ بدل ما تقول للمصنع لا يجوز انك تخرج علبة سجاير غير مكتوب عليها العبارة دي، يقول له لا ممنوع تصنع ونقفل مصانع التدخين، ده اللي افهمه. لكن تتركها وتعود الناس انهم يسمعوا ان دي غلط، ها ضار جدا بالصحة وبيعدم العافية وهديني ب60 ده وهشرب، حرام جدا ومن الكبائر والمبقات وهعملها، فهمتوا ازاي؟ فبيديك مناعة ضد الكلمات اللي ممكن تمنعك من الخطأ. احنا صار عندنا شيء كهذا، انفصال شديد جدا من كثرة ما نألفه في الواقع من الخطأ، ونفاجئ ان السنة كده، عارف اخرنا ايه؟ نقف على المنبر اتقوا الله فإن احوالنا لا ترضي الله، وان كذا كذا كان النبي كذا ونحن كذا، وانتهت الخطبة على كده وانتهى الموضوع على كده. لا، احنا عايزين التفعيل العملي، تفعيل العمل الان. نحن عددنا هو ما شاء الله فوق 30-40 واحد، كل واحد لو جاب مخالفة ونبدأ نرتب المخالفات، نشوف المخالفة لازم نرجع بسرعة ان ده واجب شرعي او ده حرام ينبغي ان نجتنب ونهتم بيه، ومرحلة تانية نبدأ ناخد بقى المكروهات والمستحبات. فهمتوا انا عايز اقول ايه ولا مش معايا؟ من سيخذلني لا يخذلني يرفع ايده. انا خايف اقول من سينصرني، ما حدش يرفع ايده يحصل لي احباط. طب مين هيجيب يوم اللي بعد بكره ان شاء الله؟ نعمل زي جماعه كنا بتوع التبذير، مين هيخرج معانا بكره؟ مين هيشارك معانا في الموضوع ده؟ رفعت ايدك ليه يا جدع؟ مفيش اي مخالفه شايفها خالص؟ طيب ربنا يتقبل منا ومنكم. والله يا اخواني هذا هو الدين، نشوف الرسل قالوا ايه ونشوف احنا حالنا مختلف ايه ونحاول نعمل اللي بيعمله الرسل، هو التطبيق العملي. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.